وعن عمر الذي إذا ذكر في مجلس الطور وعن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسلام وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا أسأل الله الله أسأل عساها أن تكون ساعة إجابة أن يجعل مصر أمنا أمانا صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يرفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا هو حسبنا ونعم الوكيل أيها الأفاضل لا زال حديثنا بحول الله جل جلاله وبدنه وقوله سبحانه حول دروس الهجرة المباركة وفي اللقاء السابق أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم وأن يجعل كلماتي تنزل على القلوب كحبات الندى وأن لا يجعل حظي من دين قوي اللهم آمين كنت قد وقفت عند الأخوة ومكانة الأخوة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه على حق الأخ على أخيه إذ أن الأخوة إلا ما رحم ربي قد ضاعت أو تشرذمت وهذا سبب البلاء والقلاء الذي حل أو من أسباب البلاء والوباء الذي حل فكل إلا ما رحم ربي يحب وينصر من ينتمي لحزبه أو جماعته أو صفه وما دون ذلك فيعده عدوا فبذلك أصبحت هناك فرقة وشتات وأسأل الله جل وعلا أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يجعلنا وإياكم على كلمة سواء فلن يعود العز ولن يعود المجد ولن يعود التمكين إلى هذه الأمة المباركة إلا إذا اقتفت أثر نبيها وهدي أصحابه رضوان الله عليهم جميعا فما زال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأصحاب النبي الكرام سادوا الدنيا وقادوا الأمم إلا لما حققوا الأخوة التي أمر بها الله وعلمها إياهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى يثرب يعني إلى المدينة أقام دولة للأخوة بعدما بنى دار العبادة أقصد المسجد بدأ بالمواقعة بين المهاجرين والأنصار ونسيت وما أنساني إلا الشيطان في اللقاء السابق إذ أن هذا الحديث كان هو سطر الخطبة وما أنسانيه إلا الشيطان وذنوبي وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم حديث لولا أن الذي ذكره هو رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ما صدقه عقل ما صدقه عقل حديث المؤطاء الذي سجله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيظل يذكر ويحاكى به إلى أن يجمعنا الله بنبينا على الحوض اللهم آمين. آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار ينادي على فلان من المهاجرين وينادي على فلان من الأنصار ويقول له هذا أخوك، فنادى فيما نادى على عبد الرحمن بن عوف المهاجرين وعلى الربيع أو سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وقال هذا أخوك من الأنصار، ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ لا أقول أن نفعل ما فعله هؤلاء الأخيار الأبرار مع بعضهم البعض، لأنها ربما تكون ثقيلة على النفس إلا من شرب الإيمان شربة، إلا من أراد الله له السعادة في الدنيا قبل أن يذوقها في الآخرة، اللهم آمين. ثقيلة إلا على أصحاب القلوب المؤمنة الصادقة، فقال له إني هذا مالي، عرفه على مالي، أقسمه بيني وبينك شطرين، فلوسي أقسمها بالنص بيني وبينك. لما النبي قال هذا أخوك، هذا أخوك، لا أقول أخا من أبيه وأمه، لا أقول أخوه من الأب أو من الأم الذي أصبحت عياذا بالله أو صار الجشع والطمع وأكل أموال الإفت ولا حول ولا قوة إلا بالله أمرا مستباحا وكأنه حلال، ولي وقفة مع هذا بإذن الله مع حق البنات الذي ضاع وأصبح في آخر الصف بل محي من الصف تماما، نسأل الله العافية وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. الإفك القتال والشجار والخصام والمنازعات والمحاكم والقضايا غالبها بسبب الإفك، سبب دنيا فانية لا وزن لها ولا قيمة. الشاهد أنه قال له مالي أقسمه بيني وبينك نصفين. سعد بن ربيع يقول عبد الرحمن بن عوف أقسم مالي بيني وبينك نصفين ولي زوجتان أو زوجتين. اسمع لي ثقيلة أوي، انظر إلى إحداهما أطلقها وتتزوجها. الله، أنا عندي زوجتين أطلق واحدة وتتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا أخوك. ربما الأصحاب اللي بيشغلوا يقولوا إزاي؟ هذا هو الإيمان، هذه هي المحبة الخالصة لله. ماذا قال عبد الرحمن الحيي العبد الذي ما أراد أن يبحر وجهه وإنما قلبه عام بالثقة والتوكل على الله، لا ينتصر مددا من أحد وإنما يريد أن يكسب وأن يبدأ تجارة في هذا البلد الذي حل به جديد من إيمانه بربه وصدق التوكل على ربه سبحانه وتعالى. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، لا والله مش عايز كده، وانما دلني على السوق. قل لي السوق فين؟ عايز يتاجر؟ عايز يعمل؟ الشاهد تاجر عبد الرحمن رضي الله عن الجميع وارضاه حتى صار تاجرا يضرب به المثل، وكما قالت الروايات كان عبد الرحمن من اصحاب الاموال يقال له معك ألف ألف، مليونير يعني، معه ألف ألف رضي الله عن الجميع وأرضاهم، لولا أن الذي ذكر الحديث صدقناه، لأن هذا ربما يحكى في الخيال، ولكنها أصحاب القلوب النيرة. ونسيت هذا الحديث في اللقاء السابق، يسأل الله أن يذكرنا به ويشغلنا به عن غيره، اللهم آمين. وذكرت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأخوة، وانتهيت إلى حديث صلى الله عليه وآله لما قال صلى الله عليه وسلم، أو سأله صحابي يوما وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة أنت؟ القيامة أنت؟ قال: وماذا أعددت لها؟ النبي يقول السائل: عملت إيه القيامة؟ زي اللي بيقول الدنيا بلا، مش لاقيين ناكل، مش لاقيين نشرب، مش لاقيين نتجوز، مش لاقيين، مش لاقيين. نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه ظاهرة وباطنة، فلازلنا غارقين في نعمه سبحانه، ولن يعتدل الحال إلا إذا كان شكرنا نعمة كبيرة وتعالى سبحانه وتعالى جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أنني أحب الله ورسوله. الله سمع كلام ده؟ قال: أنا ما أعملش زيادة عن حد، لا صلاتي أكثر من حد، ولا صيامي أكثر من حد، ولا زكاتي أكثر من حد، ولا صدقتي أكثر من حد. انتبه للكلام الغالي ده. قال له: غير أني أحب الله ورسوله. يا سلام، قلبك بحب مين؟ قلبك ميال لمين؟ لما تيجي تعمل حاجة في دينك أو دنياك بترجع لمين؟ لله ورسوله؟ لقول الله وقول رسوله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبيه؟ فقال رسول الله لهذا الرجل: المرء مع من أحب. كما قال لي أول: المرء مع من أحب. أقول أنس عبد الله مسعود: والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله: يحشر المرء مع من أحب. يشهد الله أننا نحبه ونحب رسوله ونحب أصحاب نبيه ونتقرب إلى الله بحبهم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم ووالدينا وكل من له حق علينا وإن قصرت أعمالنا، اللهم آمين. الأخوة أمر جلل، فمن حق الأخ على أخيه أيضا ألا يحسده وألا يحقد عليه وألا يرغبه. والحسد والتباغض والتنافر كل واحدة قالها رسول الله تحتاج إلى خطبة كاملة، ولكن أعرف جملة ثم أقف مع كل واحدة خطبة كاملة بفضل الله جل وعلا. من حق الأخ على أخيه ألا يحسده. نعم، الحسد أصبح ظاهرة، أصبح مرضا مثل الهواء تماما، إلا ما رحم الله. أسأل الله يملا قلوبنا بالغنى وبالحلال الطيب، وأن يغض طرفنا عن خلقه، اللهم آمين. والنبي قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما تسمع النبي بيحذر تصلي عليه وتسمع. النبي قال: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تنابروا، لا تنافروا. وفي الآخر النبي قال: وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر. بتحسده ليه؟ بتبص لماله ليه؟ بتتمنى تولي عمته ليه؟ متعجب ومندهش من فضل الله عليه ليه؟ زعلان عنك صبيان بنيه يعني، وانت عندك بنات ليه؟ بتحسب بيته ليه؟ سوقته ليه؟ لا تدري كيف يعيش أو كيف يحيا في بيته. وربما هذا الحسد يموت بضيفه ومرضه ويحاسب على ذلك بين يدي الله، ولا يرى خيرا في الدنيا، وشره وجره. هذه من صفات الكفار واليهود. فلا يجوز لمسلم ابدا ان يكون حاسدا على اخوانه. فمن حق الاخ على اخيه، من حقي عليك ومن حقك علي الا احسدك والا ابغضك والا اخاصمك، يعني التدابر والتنافر هذا حق ضاع بيننا الا ما رحم الله. ونريد استقرارا ونريد رخاء ونريد ونريد ونريد حتى نصطلح مع الله، حتى نسمع لله ورسوله صلى الله عليه واله. من حق الاخ على اخيه ايضا ان يتورع لسانه عن بلية حق اخوانه. اصبحت فاكهه المجالس الخوض في اعراض الخلق، اصبحت تسليه المجلس ان يخوض بعضنا في عرض بعض، نسال الله العافيه والسلامه. هذه الكلمه ربما تكون سببا في خراب اسره كامله او في شتات او ما شكل ذلك. الا فليتقي الله المسلم في حق اخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صغير في المبنى عظيم في الشان والمعنى على صاحبه افضل الصلاه وازكى السلام، قال: من كان يؤمن بالله. شوف كلمه صعبه قوي. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ فليقل خيرا او يصمت. لا تقل في اخوانك الا خير. قال رسول الله: ان العبد يكلمنا لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله. قلت كلمه من فضل الله عليك اصلح بين اثنين، هلك رجلا لامراته او امراه لزوجها او ولدا لوالده او والد لاولاده او ما شكل ذلك، من الله عليك بها فقلتها فقدر الله بها الخير. يوم النبي يقول: ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا. ما خطرش على باله انها تكون كلمه طيبه كده وترفعه. النبي قال: فيرفعه الله بها درجات. انتبه كده، اصحى شوف لسانك بيقول ايه، شوف لسانك بيعمل ايه. هذه الشريحه الصغيره بتدخل النار وبتدخل الجنه برضه. صلى الله عليه وسلم يقول النبي يقول: وان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله. ربنا بيتكلم مع العبد يخلي لسانه صليط، يخلي لسانه صليط، سباب، لحام، مغتاب، نمام، الله ما اراد له الخير. النبي يقول صلى عليه عليه أي افضل الصلاه وازكى السلام: وان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار. اعوذ بالله من النار ومن حر النار ومن شر النار ووالدينا وكل من له حق علينا. اسمع ماذا قال النبي المختار صلى الله عليه واله: يصبح ابن ادم او ما من يوم يصبح ابن ادم الا والاعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر هنا يعني تسليه، الايد والراس والفم والقلب وكل عضو في الجسم. ده كلام النبي صلى الله عليه واله. تكفر اللسان يعني تسلي اللسان، تقول له: يا رسول الله، تقول له: اتق الله فينا. انت الدفة، هتتكلم عن الناس احنا معاك، هتهتم الناس احنا معاك، هتقول طيب احنا معاك، هتقول خبيث احنا معاك. الاعضاء دي بتكلم اللسان كل يوم. انت بتصدق النبي؟ صلى الله عليه واله. ولما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه واله، يبقى صدق النبي اكتر مني ومنك ومن نفسك ومن عيونك اللي بتشوف بيها صلى الله عليه واله. لو مش الوجه ده حق صلى الله عليه الصادق عليه افضل الصلاه وازكى السلام. قال: فالاعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا. فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. كيف حال ألسنتنا مع الناس؟ كيف مؤامرة ألسنتنا لقولنا في حق الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذا الأمر أيما تشديد، على أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك لخطره وشره وجرمه هذه الجريحة الصغيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تسمع النبي بيديك ضمان، الشهادة ضمان، تسمع وتنصت. هو ده المسلم الدنيس الزكي الفاطم، لما يسمع وعد ينتبه، وعيد ينتبه أكثر، أمر ينتبه أكثر. النبي بيديك ضمان، شهادة ضمان، يقول من يضمن لي ما بين لحييه وفق ذيه أضمن له الجنة. صلى عليه. إذا بتصدق النبي، النبي يقول لك الجائحة الصغيرة دي اللي أنت شايفها شغالة الوقت دي، اللي بتعمل بأمر الله ولم تقف إلا إذا أراد الله. الله اللي سالك صغيرة اللي أنت شايفها اللي هي شغالة في حق الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. النبي يقول لك لو ضمنته أضمن لك الجنة. طب أنت بتصدق النبي؟ اللي بيشتري جهاز بيدور على الضمان في جهاز سنة في خمس سنين، يقول له خليفة أبو خمسة، هل الشغل يحصل إيه؟ صح ولا لا؟ طب الضمان ده من النبي صلى الله عليه وآله الذي يكتب عن الهوى من يضمن لي ما بين لحييه قال ورجليه أو فخذيه أضمن له الجنة. صلى الله على الصادق لخطر هذه الجريحة حذر منها رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. بل واسمع إلى هذا الحديث المطلق الذي ربما تسمعه لأول مرة، وليس معنى ذلك أني أعرفه وغير الله، لا والله ما قصد ذلك. في سفرة يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السفرة مع الجيش، ومعهم أبو بكر وعمر، وكان رسول الله في أول الجيش أو في آخره، وأبو بكر في أول وآخره، يعني العكس. فنام حتى الفجر، فاستيقظ أبو بكر وأيقظ عمر، فقال أبو بكر لعمر أيقظ غلامنا وأرسله لرسول الله في أول سرية يأتي لنا بالإدام. اصحى كده، بقول له صحي الغلام اللي معانا ده وبعته للنبي صلى عليه، يجيب لنا ايه؟ يجيب لنا الفطور. يعني الإدام يعني أكل، يعني فهزه عمر ونادى عليه فلان ما أمش. فقال عمر للصديق والله إنه لنؤوم، بس قال له الراجل ده نومه تقيل قوي، بس ده اللي هو عمله. أنا عايز أشوف الكلمة دي وتقيس المجالس بتاعتنا بقى كلنا كده بلا استثناء إلا ما رحم الله على هذه الكلمة. سيدنا عمر قال للصديق بيصحي الغلام بس بيتقال كده ما قامش لسه، قال له والله انه لنؤوم نوم تقيل. فاستيقظ الغلام فقال له اذهب لرسول الله وقل له ابو بكر وعمر يستأذي مالك، عايزين الاكل. فذهب الغلام لرسول الله وقال رسول الله ان ابا بكر وعمر يستأذي مالك، عايزين أكل، عايزين فطار. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ارجع إليهما وقل لهما لقد آدمتما آنفا، انتوا كلتوا من شوية. الله. فرجع الغلام للصديق والفاروق وقال يقول لهما رسول الله لقد آدمتما آنفا، انتوا كلتوا من شوية. فنظر الصديق لعمر فقال والله لا ينطق عن الهوى ولا يقول الا حقا. لما قال اكلني اذا اكلت رسول الله. قال له الموضوع كبير مؤذي بالي حتى انتهى الى رسول الله او انتهى الى رسول الله. قال رسول الله ارسلنا اليك الغلام لتاتي لنا بالإدام. فقلت له لقد آدمتما آنفا. قال نعم لقد آدمتما آنفا. انتوا كذبتم شوي. قالوا فنظر بعض للاخر ثم قال يا رسول الله وما إدامنا؟ معرفش رجع النبي. قال له وما إدامنا؟ هو فعلا ما قالوش ما عملوش فطور يعني. قال له رسول الله وما إدامنا؟ احنا كنا امتى؟ قال بأكلكما من لحم اخيكما وهو نائم. صلى الله على الصادق. اسمع كده، قل له بأكلكما من لحم اخيكما وهو نائم. فقال له الصديق والفاروق والله يا رسول الله ما زدنا عن قولتنا انه لنؤوم. دلوا الله. فرد الصادق عليه الصلاه والسلام وقال لقد آدمتما آنفا والذي نفسي بيده اني لارى اثر اللحم بين ثناياكما. صلى الله على الصادق. سمع النبي عليه الصلاه والسلام قول له ما تناقشنيش، انا شايف لحم اخوكم بين سنكم ولا ينطق عن الهوى. انا في حق الشيخين الجليلين الكريمين الخيرين ابي بكر وعمر، فكيف بمجالسنا يا زاده؟ كيف باعراض اخواننا واهلينا يا زاده؟ يمر الشخص من بيننا ونحن جلوس فيفر الناس في حقي ولا يشغلهم عنه الا اذا مر واحد اهقه. نسال الله العافيه. يقول له فلان انا اللي عارفه، ربنا يغفر لنا ولا فكر له ادعي له. هذه وحدها تملا الارض خبسا ونتنا. نسال الله العافيه والسلامه. مجالسنا كلها الا ما رحم الله لا تخلو من الفرد في اعراض الاحياء والاموات، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا فلنتق الله في اخواننا واهلينا، ولنتق الله في اعراض اهلينا. فوالله ما كثر الغلاء او ما اشتد الغلاء وحل الوباء الا لما خلفنا اوامر الله واوامر رسوله. ذلك وان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. سبحانه وتعالى لا بد وان نصطلح مع الله، لا نخترع شماعات لنعلق عليها عيوبنا ومصائبنا. الا فلنصطلح مع الله ولنرد لاخواننا حقوقهم. ولان النبي يعلم صلى الله عليه واله ان مجالسنا لا تخلو من اللغو ولا تخلو من الفري في اعراض اخواننا، جعل كفاره للمجلس قبل ان تقوم تستغفر الله وتدعو لكل من ارتد في حقهم او اسدت اليهم في هذا المجلس. عسى الله سبحانه ان يغفر لنا ولمن تكلمنا في حقهم. اللهم امين. هذا حق عظيم. وايضا ساتكلم عن الهيبه والنميمه مفرده وحدها لشرها وجرها وخطرها على المجتمع الاسلامي وعلى بيوت واسر المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله الرحمن الرحيم. ايضا من حق الاخ على اهله، انا مش بقطع كل واحده زي ما وعدت، كل واحده لها لقاء. من حق الاخ على اهله ان ينفس عنه كربته وان يسد خلله وان يستر عورته. يا الله، هذه والله عظيمه ولها عند الله اجر عظيم وجلل. ونادى بها ربنا ونادى بها نبينا صلى الله عليه واله. الان الا ما رحم الله يتمنى الواحد ان يمسك او ان يضغط باصبعه على ذله لاخيه او جاره حتى يجعل راسه في الوحل والطين، ولا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم او قال مؤمن كربه من كرب الدنيا، النبي قال ايه؟ التي نفس الله عنه من كروبات الدنيا. يبقى الاجر حلو بس قليل. النبي علاها بقى صلى عليه ان نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. يوم ياتي الناس حفاة عراة غرلا بين يدي الله. يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام غاضبة غضبا منها لغضب الله. نعم في اليوم ده اللي ينفس عن المسلم كرب ربنا ينفس عنه يومها. قال رسول الله ومن ستر مسلما. يا سلام. مش يبقى هو الاول اللي يكتب الخبر يقول لك انا اول واحد كتبت الخبر عن النت. والله وانا اول واحد صورته. احنا جعان في التصوير قوي. وانا اول واحد. حدث على الطريق يا اخي. من حق اخوك ان تسارع في احياء هذه النفس التي تموت وفي حقل هذا الدم الذي يسير. مش تصور؟ مش تصور؟ مصيبة. الناس تحت السيارة. مال وارواح وخراب ومصيبة حلت بأسر. وتلاقي واحد جاهل وقف يصور عشان اول واحد نزل الخبر. يا امة التصوير. الا فلنفر. الا فلنرجع الى ديننا وحالنا صبايا ربنا وشبابنا الى حق ربنا جميعا. اللهم امين. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اللهم استرنا ولا ترضعنا ولا تكشف سترك عنا يا رب العالمين. والنبي قال صلى الله عليه واله قال من فك عن معسر. وده حقي برضه وحقك عليا. من فك عن معسر او وضع عنه اظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. الله اكبر. يوم القيامه الناس منهم من يغرق في عرقه اللي بيفك على الناس وبيسر على الناس وبيضع وبيغفر للناس وبيسلف الناس ويقرض الناس ويسلح في حقه ان كان صاحب حق ومن الله عليه بالفضل. الله سبحانه وتعالى يظله في ظل عرشه سبحانه يوم لا ظل الا ظله. هل هذا ما زال بيننا؟ قله قليله ولا احد يعرفه. كان في عهد النبي اناس معروفون بذلك واماكنهم وبيوتهم مفتوحه لذلك. وسابين ذلك بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما امر والصلاه والسلام على سيد البشر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد. تقدموا قليلا. تقدموا عشان يخرج. تقدموا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. احبتي في الله من حق الاخ على اخيه يعني من حقي عليه ومن حقك عليه ان الوس قربتك ان كان باستطاعتي ذلك وان استر عورتك ان كان باستطاعتي ذلك وان ارد غيبتك ان كان باستطاعتي ذلك. هذا حق فرضه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم اي افضل الصلاه وازكى السلام. ولهذا عظيم الاجر والفضل. وكان هناك رجل اسمه ابو اليسر حديث باختصار كانت وظيفته وماله مسخر لقضاء حوائج الخلق وذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فكان يقرض الناس ويأخذ عليهم ضمانا. وهذا هو الحق وهذا هو الدين. الله قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإيه؟ فاكتبوه مش فافتحوه. شو اللي على بلاط؟ لا. فاكتبوه مش تفتحوا. هذا ظلم. هذا ظلم. فاكتبوه الشاهد. فكان هذا الرجل من كثرة ما معه من جبيالات لناس وعقول كان معه صبية يحملون هذه الأوراق. كان معه غلمان يشيلوا الورق، فكان يطوف على من أعطوه معالم بالسلام. بجيب لك الموضوع بدري خالص، يلف يعني على الناس اللي عايزين معالم بالسلام. فذهب الرجل يوما ونادى عليه، فخرجت زوجه فقالت: ليس هنا، مش موجود يعني، ولكنه سمع صوته فدخل تحت أريكة زوجه، دخل تحت سريره. قال: فهممت أن صيف يمشي، فخرجت له اللب جفر قد ناهز البلوغ. كيف عين اللي كده خارج من البيت يعني واعي صبي يعني. فقلت له: يا غلام أين أبوك؟ أمك بتقول أبوك مش هنا، أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل تحت أريكة زوجه. الاثنين بنقطع عنا وعنكم. قال: سمع صوتك فدخل تحت أريكة زوجه. قال: فناديت بأعلى صوت وقلت: يا فلان اخرج، لقد علمت اين انت. انا بره وجوه، تلخه انا عرفت انك مستخبي. قال: فخرج على حياء ووجهه في الارض، ثم قال: قلت له: ما الذي حملك على فعلها؟ انت اللي خليت تستخبي مني. اجيب لك الموضوع اللي طلعت عندنا هنا اللي بحسن، بس مش بالجزي، بالصدق. قال له: ما الذي حملك على فعل هذا؟ قال: خشيت ان احدثك فاكسبك. الله، شايف الصدق؟ هقول لك بكره وبعده جاي لي فلوس واستني مش عارف ايه وهبيع الحته. كذب. ده اللي بيحصل لو صدقنا لان الشهد الله. قال له: خشيت ان احدثك فاكسبك واوعدك فاخلفك وانت من اصحاب رسول الله. انت شفت النبي وعشت مع النبي، وانا استحي اقسم عليك وانت من اصحاب النبي. فقال له ايه؟ قال له: آه الله، يعني قول له والله، يعني ما خليتش تعمل كده. قال لك كده؟ قال له: آه الله، يعني والله. قال له: آه الله. قال: آه الله. قال: آه الله. قال: آه الله، يعني حلفه. قال: فنادى على غلامه واتى بالصحيفه، اتى بالشكله، ثم محاها، شطب عليها. قال: هذه صحيفتك، انت في حلم، انا سامحك، انت في حلم، ان شئت فاقضي والا فغفر الله لنا ولك، او قال: قد عفوت عنك. ليه؟ انت بتقول لي، خد بالك الكلام، انا ما رضيتش اطلع لك عشان ما اكذبش عليك واوعدك واخلفك وانت من اصحاب النبي صلى الله عليه. قال له: هذه صحيفتك قد محوتها، انت في علم، انت في علم، فاني سمعت النبي. الله الله الله الله، دي لنا بقى اهو، اصحى. قال له: فاني سمعت النبي، في روايه قال له: فإني سمعت النبي بأذني هاتين، ورأيته بعيني هاتين، وشجبه مناط قلبي هذا، وهو يقول: من فك عن محسن أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يخدعنا وعنه، وألا يكل مسلما إلى نفسه طرفة عين. اللهم آمين. إخواني، والله لو كملت الأخوة لسكن الدنيا وبدن الأمم. لو كملت الأخوة وصارت أخوة إيمانية خالصة لله، والله والله لا نزل الغلاء ولا رفع الوباء ولا حل بفضل الله، أو حلت البركات من فضل الله جل وعلا. ولكن طالما هناك شقاء وخصام وفرقة، وطالما في أنا وأنا وأنت سيظل الحال بل إلى الأسوأ إلا ما رحم الله جل وعلا. ألا فلنرجع لدينه؟ ألا فليكن لنا عبرة في من سلف وفي من مضى من أسيادنا الأخيار الأبرار رضوان الله عليهم جميعا؟ ناموا وقلوبهم خالية من الغل ومن الحقد ومن الحسد، فبشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض. إلى الله ناموا وصدورهم صافية وقلوبهم مطمئنة برضا الله جل وعلا وبما قسمه الله سبحانه على خلقه فساد الدنيا وقاد الأمم، وبشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يجمع شتاتنا وأن يجعلنا على كلمة سواء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا واجمع فرقتنا واجعلنا جميعا على كلمة سواء. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين فيك وفي جلالك يا رب العالمين. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وملا قلوبنا بالرضا والحب فيك يا رب العالمين. وارحم والدينا كما ربونا صغارا، وارزقنا بالرغم احياء وامواتا، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرغوبا، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بين ايدينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احقن دماءنا رجالا ونساء شيبا وشبانا جيشا ومدنيين، اغفر لنا ولهم واحقن دماءنا ودماءهم. اللهم انشر امننا وابسط رزقنا واكبت عدونا وتولى امرنا، انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عمل على صلاح البلاد ورشاد العباد فاللهم وفقه لكل خير، ومن عمل على فساد البلاد وضلال العباد فاللهم اشغله بنفسه واجعل الدائره عليه واقتحمه يا رب العالمين. اللهم باسمك الشافي اشف كل مريض مسلم. اللهم انهم يسالون الدعاء يوم الجمعه عساها الاجابه، فاللهم ارفع عن كل مريض المرض، اللهم ارفع عن كل مريض المرض، اللهم ارفع عنهم الالم وادلهم مكانه امل، اللهم ارفع عنهم الداء وادلهم مكانه دواء، اللهم ارفعهم للعافيه وامسحهم بيمينك الشافيه. اللهم ارزقنا اليوم نعمه عافيه وكمال العافيه والشكر على العافيه، ولا تجعل لاحد علينا سبيلا. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد واقيم الصلاه.